بالسيمة تذكرتي قديمة ومعايا حكاية نفسي اغيرها وانا مين يديني فرصة تخليني ادخل لو مرة وعيشها بتفاصيلها ايدي في ايديها وعناي عليها سامع ضحكتها واحنا بنتفرج خلصت حكايتنا والدنيا خدتنا لا انا عارف ابعد ولا قادر اقرب ايدي في ايديها وعناي عليها سامع ضحكتها واحنا بنتفرج خلصت حكايتنا والدنيا خدتنا تذكرتي قديمة ومعايا حكاية نفسي اغيرها.